نسألك فلا تخيبنا. اللهم إنا نسألك فلا تخيبنا، وفي فضلك نرغب فلا تحرمنا، وفي فضلك نرغب فلا تحرمنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وببابك نقف فلا تطردنا، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي كيف نضيع وعليك توكلنا، وكيف نضام وأنت ناصرنا، كيف نضيع وعليك توكلنا، وكيف نضام وأنت ناصرنا، أم كيف نشتكي إليك حالنا وهو لا يخفى عليك، أم كيف نشتكي إليك حالنا وهو لا يخفى عليك، أم كيف تخيب آمالنا وقد وفدنا إليك، أم كيف تخيب آمالنا وقد وفدنا عليك. نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجعلنا في حفظك وفي كنفك يا خير الحافظين، يا من يقبل من تاب، يا من يعفو عمن أناب، يا من يقبل من تاب، يا من يعفو عمن أناب، يا من أذاق قلوب العارفين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليه. نسألك نفوسا مطمئنة راضية مرضية، نسألك نفوسا مطمئنة راضية مرضية، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. اللهم إنا إليك فقراء فأغننا، اللهم إنا إليك فقراء فأغننا، وعن طاعتك عاجزون فأعنا، وعن طاعتك عاجزون فأعنا. اللهم اجعلنا من المختارين لك ولا تجعلنا من المختارين عليك، اللهم اجعلنا من المختارين لك لا من المختارين عليك. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر في رمضان. اللهم إنا سألناك أن تبلغنا رمضان فبلغتنا، ونحن بين يديك ورمضان بين أيدينا فبلغنا ليلة القدر في رمضان. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق فاجعلنا من عتقائك من رمضان. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران فأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. يا من أخلص لك العارفون في الخلوات، يا من سبح بحمدك الحيتان في البحار الزاخرات، وبجلال قدسك اصطدمت الأمواج المتلاطمات. يا كاشف البليات، يا سامع الدعوات، يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك صلاح الأحوال والنجاة يوم الأهوال، نسألك صلاح الأحوال والنجاة يوم الأهوال. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا بد يوما من لقائك، ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر أشأم منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقاء وجوهنا. فاللهم لا غنى عن فضلك ولا عن رحمتك، اللهم إنك إن سألتنا عن أعمالنا هلكنا، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا، اللهم من كان من أولادنا بارا فزده برا على بره يا بر يا رحيم، ومن كان عاقا فاجعله بوالديه بارا يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، ونجي هم المهمومين، ونفس هم المهمومين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين في سوريا، وأنجي المستضعفين في بورما، أنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم جاز عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فارزقنا في الجنة صحبته، وعند القيامة شفاعته، وعلى الحوض سقيته، واجعله عند الحوض يفرح بلقائنا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.